بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك، اليوم الخامس عشر من شهر شعبان عام 35 بعد 104، نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا أبي شهاب حسن بن عبد الوهاب بن مرزوق البنا حفظه الله تعالى ورعاه، عبر الهاتف مباشرة ومن مدينة القاهرة الكبرى حاضرة البلاد المصرية حرسه الله وسائر بلاد المسلمين، لمحاضرة منهجية مباركة إن شاء الله تعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. هذه كلمة نصيحة من أخي بالله الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، الداعية الإسلامي الثالث والنصف، جلس لطلبه في عقيدة العقيدة والمنهج، وحدثكم إن شاء الله وأفتح لكم، حيث أن الناس قد اختلفوا كثيرا، المسلمون اختلفوا في هذا الزمن مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، اختلف اليهود على 71 فرقة واحدة في الجنة والباقي في النار، واختلف النصارى 76 فرقة واحدة في الجنة 71 في النار، تختلف أمتي 73 فرقة 71 في النار واحدة في الجنة. أسألك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني أقول الأمر بالضبط، سامحوني سألان الحديث مكتوب ويتأقله بالمعنى، وهذا جائز إن شاء الله. فعليكم أن تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن الفرقة الناجية اللي هي إيه فرقة من 73 فرقة فرقة ناجية، قال اليوم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب الذين على مثل ما أنا على اليوم وأصحاب، فمطلوب من كل مسلم ومسلمة ربنا يشرح صدره العقيدة السلفية والمنهج الصحيح، عليه أن يمشي في طريق الصحابة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوديه ما تولى وفي جهنم وساء المصير، الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على الطريق غير طريق الصحابه. الصحابه اول فئه تعلمت الاسلام من النبي صلى الله عليه وسلم، الفئه الاولى تعلمت الاسلام من النبي وطبق الاسلام كله في حياته، طبق الاسلام كله في حياته حضور النبي عليه الصلاه والسلام وتم الله الدين. فعليكم ان تصدقوا في هذا الامر العظيم، ان الدين الصحيح هو دين الاسلام الصحيح، كما قال تعالى في سوره البقره: فان عملوا مثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكم الله والسميع العليم. صبغه الله واحسن الله صبغه ونحن له عابدون. يعني هذه الآية تبين أن المسلمين لابد أن يسيروا على طريق الصحابة، فإن آمنوا، يعني ربنا يقول للمؤمنين إن آمن الناس المسلمون مثل ما عملتم به على طريق الإيمان والصحابة فاقتدوا، وإن تولوا أعرضوا، يعني أعرضوا توفقوا هم لما هم في شقاق في نزاع وخلاف، كما ترى الآن المسلمون مختلفون في الأصول مختلفون في العقيدة والمنهج، إلا الفرقة الناجية بس هي التي عندها العقيدة والمنهج، فكن أنت منها، كن أنت من الفرقة الناجية وابحث عنها ولا تشك فيها ولا تسمع كلام أهل البدع والمنازعات الذين يريدون أن يصدوك عن طريق الإخوة الشركيين. الفرقة النازية واحدة بس ليست هناك فرقة أخرى. لذلك يقول سبحانه وتعالى في كتاب التكليف السليم وفي سورة أبي عمران فالذين أذنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته تقوى سليمة ليس على خداع ما استطعت إلى ذلك السبيل ولا تقصر في أداء الأعمال الصالحة. والتقبيل الى الايه الثانيه اتقوا الله ما استطعتم تقدم وتستطيع ودون قسط دون قسط تقصير حق تقدم ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حرصوا ان تموتوا مسلمين. فعند الانسان يموت على ما كان عليه في حياته مد بصدري يموت بصدري بصدري يموت بصدري بيعبد ربنا يموت بيعبد ربنا سبح يموت بسبح وهكذا. فعسى ان تكون مسلما دائما حتى تموت وانت على الاسلام. ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني المسلمين عليكم بحبل الله اللي هو القران او الاسلام التفسير. الاسلام تمسكوا به القرآن تمسكوا به كلكم بالقرآن إن تحمل بقدر ما تستطيع وخذ منه ما هو لازم لك واقرأه كثيرا فتستاهل الآية أو لا تفهم. قال تعالى تقرأه ما تيسر من القرآن تقرأه ما تيسر منه لأجل لسانك العربي يصلح. لو تركت القرآن سوف لسانك يبتلع العربية لا يعرف أنسة العربية. فحاصل عندك في أوروبا وأمريكا كذلك مسلمين كثيرون كثيرون لا يعرفون تقول الحروف العربية لأنهم لا يقرؤون القرآن. شغلوا بالأعمال شغلوا بالوظائف والفلوس والأكل والشغل لهم زي العسل زي فرنسا اللي عشان تاكل وتشرب وتشتغل وتتفسح. لا عاوزين تيجي هنا عشان تشتغل تكسب فلوس وتقرا الدين تحافظ على الدين حسب ربنا يوفقك ويديك فلوس تروح بلدك بلاد المسلمين وترجع مع اخوانك اهل السنه. لان هنا الحياه صعبه تنسى الكفر والمشوق والعصيان. ولا تقل لاي شركه وعندي مؤسسه طبعا زي احنا فرنسا الباص الان يعني مرسوم مرسوم بهذه الشركه والمؤسسه. فاستعن بالطاعه ان كنت تريد وجه الله خليك بالطاعه رسول راح اكوان راح شغل الناس. ولا تقل لا انا مش فاضي ما عنديش وقت فراتي تشتغل وانا بشتغل عشان يديه فلوس ويعرف يعيش. تضرب الاولاد بالشوارع تضرب الاولاد بعد فسخ وتطلع الاولاد مخالفين ويسيروا مع الكفار. كل هذه مصايب موجوده عندك وانت فرحانين بانفسكم عشان بتاكلوا وتشربوا في فلوس وظيفه. لا ليس هذا كل شيء. كانت وظيفه وفلوس مع ايمان معلش انما هذه الامور لا. فنصيحتي لكم تقوى الله ضغطت عليكم عشان اقول لكم الحقائق التي قال عنها اهل السنه شيخ الالباني وغيره ان المسلم لا يستمر في بلاد الكفار لان يشتغل يكسب فلوس ويرجع بلده او يتعلم مهنه او يتعلم طب يتعلم هندسه ويرجع الى بلده. وعذلك الى اين بلدك درست هنا وانت قاعد في بلاد فرنسا وغيرها فبس يمكن استعلام فصاحب اخوان كما قالت انا اتصل بحبل الله جميعا ولا تفرق. روح تفرق عن اخيك تكلمه بالهاتف بالتليفون او تخبره او تصلي معاه الجمعه او تقرا معاه كتاب او تساله عن مساله في ايات او حديث حتى تكون مستمر الصله بالكتاب والسنه. مش بس قاعد في شغله وعيشه وخلاص. لا لابد ان تدعو نفسك بالكتاب والسنه في وقت فراغك ومساعده الاخيار. اشكرك يا الله عليك. كنتم أعداء تألف بين أخوين تلدي الآية على الأوس والخزرج في جانب المدينة وقبائل المكة كل هذا كانوا أعداء المسلمين عن أعداء الناس كانوا أعداء بعض كانت العرب أغلب عيشهم أو أغلب رزقهم قليل من الزراعة وقليل من الزراعة ليس عندهم زراعة فالرعي ده كل قبيلة لها مكان ترعى فيه الغنم والبقر والباعي والإبل فإذا دخلت قبيلة أخرى دخل واحد من الرعاة من قبيلة ثانية في أرضهم بالسلاحف معاه بالبهائم عشان تخش المرعى بتاع الناس اللي جنبه تقوم الحروب فكان الحروب بينهم مستمرة وليس عندهم دين قبل الإسلام قالوا عشرين أما الكفر قريب منهم الحنفية السابقة قلت إن الدور قد نوفا وغيره عليه السلام رضي الله عنه رحمه الله ما أكل فكان في عذاب سيران كل يوم نعم فألت بين قلوبكم بإيه بالإسلام وأصبحت من نعمتي إخواني كانت الأخوة الإسلامية كتاب الدين كتاب السنة ومصاحبة الأخوة وكنت مع شفا حفظة من ذلك أقدم قلت لهم لو متم وأنتم حالة أولى قبل الإسلام لدخلتم النخل ربنا أنقذكم منه ليه؟ بسبب الإسلام هدف ظهركم آلي لعلكم تهتدون كل جانب لكم آيات عشان تتقوا الله في الطريق واتقوا منكم أمة نوعية يا خير لكن انت يا مسلمين تكون في أمة تتقوا فرق الإسلام الصحيح من كتاب السنة وفعل سلف الأمة أنتم تقومون به ولا تمشي مع الفرق المخالفة لأهل السنة ولا تصاحب المخالفين لأهل السنة يمكن انت تقصر وتقصر العبادات والطعام ولكن معنى الاصل معنى الكتاب والسنه وفهم سلف الامه وانت الحمد لله على خير فلا تقلب شان نفسك ولكنك لابد ان تعمل تسعى الى تقويه هذا الدين في قلبك تدعو الى الخير الاسلام يسود الخير لكن ما تدعو الى الاسلام وانت لا تعلم لابد ان تتعلمه لا يلزمك من الدين بالضروره مش كل الدين تتعلم فيه كل فروع الدين لا يلزمك يلزمك ايه عقيدتك ومنهجك يكون عن دكتور السنه فهم سلف الامه كما كان الصحابه رضي الله عنهم تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتوضا كما توضا النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وزكي كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم وتباشر العمل في الحياة يكون عندك خلق إسلامي تنشره على إخوانك دم كل هذا العقيدة والمن والعبادة والمعاملة والأخلاق كله مع بعض لا يكون عندك خلل فيها فإن كان عندك شيء ناقص لا حاول تكمله لأن من غير الأخلاق لا يستقيم الفرد وزن غير العقيدة ومنها لا يستقيم الفرد وزير العبادة والطاعة والمعاملات لا يستقيم الفرد وخد بالك من هذا قولي عن المؤمن معروف ايه ان تنصح الناس بالاسلام الصحيح وتنع المؤمن الى الفسوق الكفر والفسوق والمسلم بهدوء لا تشم ولا تسب تبين الناس بوضوح تستغرب الله بالاسلام في الحياه الاحاديث وهكذا حتى يعرف ان الاسلام دعاء الى كل خير والعياذ بالله المنكر المنكر الذي يكرهه الشر بالكفر والفسوق والعصيان انهى عنه وحذر الناس ولك هم مصلحون تقول انتم منهم فانت مع اخوانك اهل السنه لما تقولوا التاخر والتحبب وتستمعون في مرتين وثلاثه الاسبوع او يوم الجمعه تستمعوا في الجمعه في مسجد معين تصلوا فيه كل فئة سكنت مكان مع أخوانك وقتها شرط أنك لا تستمر وحدك تنفرد عن إخوانك وتعرف واحد بالجملة الصحيحة وشير عليها والبدع عندي أحضر ولا تقل أبعد عنهم لا اصلح لهم أو أخبرك أبعد عنهم حتى لا يأسوا به حتى يؤثروا به قال الألباني رحمه الله لا تقطع النصيحة عن مسلم واحضر عليك كلمة يعني الألباني يقلق رحمه الله غير هو الجاري الذي تنصحه ياخذك ويهددك الى اخوان المجرمين الى راس شركيك ويجعلك مثله يا مرضى لا كل رجال لك ان ترفع عنه النصيحه وتنصر فيه فاذا لم يقبل ابعد عنه كل نصحتك وابعد عنه وامل عنه وكل ما قبل لك انصحك وهكذا ان اخذت عن العقيده الصحيحه تاكل عنه الانسان في وقت الظروف بتجيش معاه وخذلك بتصلي معاه بزورك وزورك بزبتك بعدتك بشكل مشاكل مشاكل بلاد وعبلاد فخذلك ان الاخر فعل البدعة مجيز جهاز ولا جهاز مع بعضها الا بس نصيحة ونمشي النفس يقول لك تعالى اخي زور بلاد لا تتخلي تعالوا شيء شيء مستور جبل لا تؤخذ ولكن تسمع ان اخوك المؤمن فانت اخذ له واخذ وشوف نفسه تقوى الله وخذ كلام تخلي حصه من وقتك في الدرس تقرا الدرس تتبع الشيخ تتبع الشريف تتبع الشديد وخذ بالك كل هذا لا تقصر فيه ولكن تأخوه التحرمون والتعاملون مع العدل وإياكم والمشي مع المدينين والاسترسال معهم حتى يؤثروا فأنتم إن شاء الله على طريق سليم وطريق على السنة والجماعة والشك بذلك وتعرف الناس في فرنسا من أهل السنة في نيويورك في برشلونة في باريس جيدا تعرف أسماء تعرف جمعياتك وأسماء الجمعيات أو المشايخ السنة الجديدة حتى إذا سئلت تعرف فتاخذ التليفونات تكلمهم فتاخذ الصلاة معهم حتى يتقوى التلفزيون الاجتماعين ليس بعد المظاهرة ولا الفتنة ولا الثورة لا استدعاء لله حتى يتقوون ويعرف بعضهم بعضا يعرفوا ان هم الحمد لله ماشيين في طريق سليم ويتآخر مع بعض فهذه كلمة صغيرة أقولها وأقل ما أستطيع أسأل ربي التوفيق والسلام إلى ذات الجزاء خيرا وبارك الله فيكم جزاكم الله الصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سلام على الفضل. أي نعم يا شيخ.